أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد انتهينا من الحديث عن إعراب سورة الفاتحة، واليوم إن شاء الله سنقوم بإعراب بعض المصطلحات أو الكلمات التي يعني عرفت أعطيتهن لكن في المحاضرة الماضية. لكن قبل أن نبدأ في هذا الإعراب، هل من سؤال عما سبق في إعراب سورة الفاتحة؟ إذا نبدأ في إعراب أول كلمة وهي حتى، وأنا طلبت منكن معرفة الأوجه الإعرابية لحتى، فمن تذكر لنا بعضها؟ قولي. لا، حرف ابتداء إذا جاء بعدها مبتدأ، فعش نقول إذا وليها. إذا هي للابتداء أو ابتدائية إذا جاء بعدها مبتدأ، فعش نقول إذا جاء بعدها فعل ماضي. إذا جاء بعدها فعل ماضي تكون حرف غاية مهمل. طيب، إذا هذا كلام يعني جزء منه صحيح، ويعني يحتاج إلى إكمال. حتى لها خمسة أوجه للإعراب. أولها أن تكون حرف غاية، ولها عملان. بل الوجه الإعرابي الأول لها أنها حرف غاية، لكن لها في هذه الحالة لها إيه؟ لها عملان. الأول أنها تنصب الفعل المضارع الواقع بعدها إذا كان دالا، طبعا هي تنصبه بأن مضمرة وجوبا بعدها إن كان دالا على المستقبل. يبقى هي العمل الأول لها وهي حرف غاية أنها تقوم بنصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا بعدها إذا كان الفعل دالا على الاستقبال. مثال على ذلك: اجتهد حتى تنجح. اجتهد حتى تنجح، واضح أن النجاح يكون في المستقبل، وهذا الفعل فعل مضارع وقد جاء منصوبا بأن مضمر وجوبا بعد حتى. العمل الثاني لها أنها تجر الاسم الواقع بعدها، يعني إذا جاء بعدها اسم هي حرف غاية وجر، تجر الاسم الواقع بعدها كما جاء في قول الله عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هي في هذه الآية حرف إيه؟ غاية وجر. وكلمة مطلع إعرابها اسم مجرور بحتى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. العمل الثاني لها أنها حرف غاية مهمل لا عمل لها، وذلك إذا جاء بعدها فعل مضارع مرفوع أو فعل ماضي. يعني إذا جاء بعدها فعل مضارع، إذا جاء بعدها فعل مضارع مرفوع أو فعل ماضي فإنها تكون حرف غاية إيه؟ مهمل لا عمل لها. مثال ذلك: تأخر زيد حتى لا يضربونه. تأخر زيد حتى لا يضربونه. حتى هنا حرف غاية، لكن هل هي عاملة؟ لا عمل لها. ليه؟ لأن المضارع الواقع بعدها جاء مرفوعا. طيب، مثال على الماضي: أكل زيد حتى شبع. أكل زيد فعل وفاعل، حتى حرف غاية مهمل، شبع فعل ماضي مبني على فعل ماض مبني على الفتح. إذن أيضا هنا هي في هذا المثال مهملة غير عاملة. العمل الثالث أنها تأتي حرف عطف إذا وقع بعدها اسم مرفوع. إذا جاء بعدها اسم مرفوع فتكون إيه؟ حرف عطف. ضربني القوم حتى زيد. ضربني القوم فعل ومفعول به وفاعل، حتى زيد والتقدير حتى ضربني زيد. إذن ما إعراب كلمة زيد؟ فاعل لفعل محذوف تقديره ضربني. حتى زيد التقدير كما قلت إيه؟ حتى ضربني زيد. فزيد ما إعرابها؟ فاعل لفعل محذوف تقديره ضربني. الرابع حرف جر بمعنى إلى، اللي هي تفيد الانتهاء يعني. حرف جر بمعنى إيه؟ إلى، التي تفيد النهاية أو الانتهاء. وطبعا ما دام حرف جر إذن اللي بعدها اسم مجرور. أكلت السمكة حتى رأسها. أكلت السمكة فعل فاعل مفعول به. حتى حرف جر بمعنى إلى، ورأسها اسم مجرور والهاء مضاف إليه. ومعنى أكلت السمكة إلى أو حتى رأسها، يعني السؤال لكنا، هل أكلت رأسها ولا لم أكله؟ حتى رأسها يعني إلى، لم أكل، انتهى. ما قلنا إلى الانتهاء، يعني انتهى أكلي إلى أين؟ إذن في حالة الجر لم أكل الرأس. واضح؟ طبعا هذا فرق بين قولي أكلت السمكة حتى رأسها، يعني حتى رأسها أكلته، أكلت السمكة حتى رأسها، يعني حتى رأسها مأكول. إذن في حالة النصب أو الرفع بيكون الرأس أكل، لكن في حالة الجر تكون حتى بمعنى إلى، أي انتهى الأكل هنا، فهي إلى التي تفيد الانتهاء. إذن المعنى الرابع أو الإعراب الرابع أو الوجه الرابع لإلى، لحتى أن تكون بمعنى إيه؟ إلى، التي تفيد الانتهاء. أكلت السمكة حتى رأسها، أي إلى رأسها. الخامس ابتدائية، وذلك إذا جاء بعدها مبتدأ مرفوع. إذا جاء بعدها إيه؟ أكلت السمكة حتى إيه؟ رأسها، والتقدير حتى رأسها مأكول. ما إعراب رأسها؟ مبتدأ، ومأكول خبر المبتدأ. هذه الأوجه الإعرابية التي تأتي عليها إيه؟ حتى، حرف غاية عاملة، حرف غاية مهمل، حرف عطف، حرف جر بمعنى إلى، حرف ابتدائي. هذه هي الأوجه الإعرابية التي تأتي عليها حتى. في أي سؤال عن حتى؟ وسط ووسط، ووسط بفتح السين ووسط بسكون السين، الفرق بينهما واضح. وسط وسط طبعا كلاهما يدل على منتصف الشيء، الكلمتان تؤديان نفس المعنى، وسط أو وسط تؤدي إيه؟ نفس المعنى، لكن في الإعراب يختلف. لو قلنا وسط نقول هذا اسم معرب يعرب بحسب موقعه في الجملة، هذا وسط الشيء خبر المبتدأ مرفوع. ضربته وسط مثلا جسده وسط مفعول به منصوب. رأيته وسط الحجرة ظرف منصوب مثلا. إذن وسط كما قلت بتحريك السين بفتحها اسم معرب يرفع وينصب ويجر. أعيد الأمثلة مرة ثانية. هذا وسط الشيء، ما إعراب وسط؟ خبر المبتدأ مرفوع. ضربته وسط الحجرة، آسف، ضربت وسطه، ضربت وسطه يعني وسط الشيء مفعول به منصوب. نظرت إلى وسط الحجرة، لا ضرب، نظرت إلى، مدام إلى إذن صارت مجرور بإلى وعلامة جره الكسر. هذا وسط بفتح السين. أما وسط بسكون السين فهي ظرف مكان منصوب، ظرف مكان. لو قلت مثلا أنا رأيته وسط الدار، رأيته وسط الدار، رأيته وسط الدار، ما إعراب وسط؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر. إذن الفرق واضح بين وسط بفتح السين ووسط بسكون السين. وسط اسم معرب يرفع وينصب ويجر، وسط بالسكون ظرف مكان منصوب. وحده، وحده يعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره وحد وحدا، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره وحد وحدا، كما لو قلنا آمنا بالله وحده، آمنا بالله وحده. ما إعراب وحده؟ مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهذه الكلمة لا تثنى ولا تجمع. لماذا؟ لأنها مصدر. والمصادر لا تثنى ولا تجمع. عيد تاني. وحده تعرب مفعول مطلق وهي لا تثنى ولا تجمع. لماذا؟ لأنها مصدر. والمصادر لا تثنى ولا تجمع لكنها تضاف. أقول مررت برجلين وحدهما، مررت برجلين إيه؟ وحدهما. ولا أقول لا أقول وحديهما، لا بنفعش، بل أقول وحدهما، لأن وحدة لوحدة مفعول مطلق منصوب بالفتحة وهما مضاف إليه. قول يا بنتي. مررت برجال وحدهم، مررت برجال وحدهم، ومررت بنساء وحدهن. إذن مررت برجلين وحدهما، ومررت برجال وحدهم، ومررت بنساء وحدهن. قد بالدال، قد بالدال. يمكن أن تكون حرف تقليل، حرف تقليل إذا دخلت على الفعل المضارع لأمر غير معهود. قد تفيد التقليل إذا دخلت على فعل مضارع لأمر غير معهود. مثال: قد ينجح الكسلان، قد ينجح الكسلان. الكسلان في العادة ما بينجحش، أمر غير معهود أن ينجح الكسلان، لكنه إيه؟ قد ينجح قليلا. هي طبعا التقليل أو التكثير هي للتشكيك، لكن التشكيك نفسه في قليل وفي كثير، هنا هي للقليل. أما للتكثير فإذا دخلت على فعل مضارع لأمر معهود، إذن هي إذا دخلت على مضارع لأمر غير معهود للتقليل، أما لأمر معهود فللتكثير. قد ينجح المجد، قد ينجح إيه؟ كثيرا، وقليلا ما لا ينجح. وتأتي للتحقيق إذا دخلت على فعل ماض، قد أفلح المؤمنون. على فعل ماضي إذا دخلت قد على فعل ماضي فهي تفيد إيه؟ التحقيق، كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون، هي للتحقيق. وقد تأتي أيضا للتحقيق مع التقريب، إذا دخلت للتحقيق مع إيه؟ إذا دخلت على فعل ماض حدوثه مستمر وقائم. إذا دخلت قد على فعل ماض حدوثه مستمر وقائم تفيد إيه؟ التحقيق مع إيه؟ قد قامت الصلاة. مش إحنا بنقول هذا في الإقامة، بنقول إيه؟ قد قامت الصلاة، قامت فعل ماض، لكن قيام الصلاة مستمر وقائم، إذن هي تفيد إيه؟ التحقيق مع التقريب. قد قامت يعني قريبا ستقوم، لأنه لا يجوز أيضا حتى الكلام بين الإقامة والصلاة، مباشرة بعد الإقامة بتكون إيه؟ بتكون صلاة. وقد تأتي أيضا في معنى آخر اسم بمعنى يكفي، اسم بمعنى إيه؟ قدك شيكلا أو جنيها أو درهما. قدك يعني إيه؟ يعني يكفيك، يكفيك. قدك يعني يكفيك، هذه معاني قد. أما قط بالطاء، قط يعني قاف طاء، فهي تأتي ظرف مبني على الضم في محل نصب إذا كانت بتشديد حرف الطاء. قط إذا كانت بتشديد حرف الطاء، اللي هي نكتبها هكذا، قط تأتي ظرف مبني على الضم في محل نصب. ما فعلته قط، يعني أبدا، هي حتى من معناها فيها معنى الظرفية، ما فعلته قط يعني إيه؟ أبدا. ما إعراب قط؟ ظرف، ظرف، ظرف زمان يعني، مبني على الضم في محل نصب. وقد تأتي أيضا اسم بمعنى حسب، مبنية على السكون، قط. يعني الفرق بين قط وقط بسكون الطاء إن هنا اسم بمعنى إيه؟ حسب. مثال على ذلك: قطي درهم. يعني قطي درهم؟ حسبي درهم. قطي درهم يعني إيه؟ حسبي درهم. معنى آخر: اسم بمعنى يكفي. لو قلت قطني، قطني أي يكفيني، قطني درهم يكفيني درهم. وطبعا أيضا في هذه الحالة بتكون تكون مبنية على السكون. المعنى الرابع بمعنى لا غير، إذا دخلت عليها الفاء الزائدة اللي هي فقط، ويقول بعض النحاء الفاء للتزيين، يقول بعض النحاء الفاء للتزيين، وهذا ما يسميه النحاة بالتفقيط، يسميه النحاة بإيه؟ بالتفقيط. فقط، أقعد تاني، تأتي بمعنى لا غير إذا دخلت عليها الفاء زائدة للتزيين، وهي ما يسمى إيه؟ بالتفقيط. المحدثون قالوا هي مصدر، وجاءوا منها بفعل ماضي، قالوا فقط مضارع يفقط، أمر فقط، تفقيطا مصدر أيضا. عشان هيك بقول لك خذ هذا الكشف ففقطه، ففقطه يعني هو في درجات بالأرقام، حولها إلى إيه؟ إلى حروف، 30 درجة إيه؟ فقط. وفي الشيكات بيكتبوا لا غير 1,000,000 دينار فقط، أو فقط 1,000,000 دينار لا غير، يعني بيكتبوا حاولوا دائما يكتبوا فقط مع لا غير، مع أنه كلمة فقط هي معنى لا غير، بس بيكتبوا مرة فقط وبيكتبوا مرة إيه؟ لا غير. مع، مع اللي هي الميم والعين، إذا فتحت العين كان مضافا وتعرب ظرفا، وكان مضافا تعرب ظرفا. يعني انت احنا قلنا مع، مع هاي العين مفتوحة بفتحة واحدة وأضفناها بتكون ظرف، في هذه الحالة تعرب ايه؟ تعرب ظرفا. إن الله معنا، إن الله ما إعراب معنا، ظرف، ظرف، ظرف منصوب، والناء لناء المتكلمين ضمير متصل مبني في محل جار مضاف إليه. أما إذا كانت مفتوحة بتنوين الفتح فإنها تعرب حالا بمعنى مجتمعين أو جميعا. لو قلت أنا في مثال جئنا معا، جئنا إيه؟ معا. ما إعراب جئنا معا؟ لا، ما أنا أقول ما معنى، ما معنى معا؟ يقول جئنا إيه؟ جئنا معا يعني جئنا مجتمعين أو جئنا جميعا. ما إعرابها؟ حال. طبعا هي واضح إنها، لاحظوا معي إنها منونة بالفتح ومقطوعة عن الإضافة، إحنا هنا إيه؟ معنا أضفناها، لكن هنا إيه؟ مقطوعة. إذا نونت وقطعت عن الإضافة فإنها تعرب إيه؟ حالا. واضح الكلام اللي أنا بحكيه؟ إذا في أي شيء مش واضح بس يعني أشر. بيد أن، مصطلح آخر أو كلمة أخرى، بيد أن تأتي منصوبة على الاستثناء لأنها بمعنى غير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أنا أفصح العرب بيد أني، يعني غير أني، بيد أني غير أني. ونحن نعرف أن كلمة غير تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء، يعني مستثنى منصوب. إذن بيد مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأني من قريش، المصدر كله اللي بعدها في محل جر مضاف إليه لهذا المستثنى. اللهم إلا كذا، اللهم إلا كذا، اللهم منادى لحرف نداء محذوف عوضنا عنه بالميم. يا الأصل في هذا النداء يا الله، يا الله، لما حذف حرف النداء الياء عوض عنه بإيه؟ بالميم، فقالوا اللهم منادى لحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل نصب والميم زائدة، حرف مبني لا محل له من الإعراب. اللهم الميم فيها إيه؟ زائدة، حرف مبني لا محل له من الإعراب، إلا حرف استثناء. وكذا مستثنى منصوب، اللهم إلا أي شيء، اللهم إلا فلانا مثلا، مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هلم جرا، هلم جرا، نقول وهلم جرا، يعني الأمور تسير كذا وكذا وكذا، وهلم جرا يعني باقي الأمور تسير على نفس الأمور السابقة. هلم اسم فعل أمر، اسم فعل أمر مبني على الفتح، هلم اسم فعل أمر مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هلم جر مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر. أعيد الإعراب ثاني، هلم جر، هلم اسم فعل أمر مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وجر مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر. ما رأيته البتة، ما رأيته البتة، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رأيته فعل ماض، رأيت، رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. البتة مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره بتة بمعنى قطع، بتة ما معنى بتة؟ قطع، البتة يعني قطعا، لما نقول ما رأيته البتة يعني ما رأيته قطعا، يعني أقطع في ذلك قطعا، نقول قطع في الأمر إذا، نقول بت في الأمر إذا قطع فيه، وكلاهما بمعنى كان قوله، كان قوله القول الفصل في هذا الموضوع. إذن البتة ما إعرابها؟ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره إيه؟ بتة. أحشفا وسوء كيلة، أحشفا وسوء كيلة، وقلت أنا في المحاضرة الماضية حشف معناها البلح الناشف، سوء كيلة يعني ينقص في الكيل، يعني يغش في الميزان، كأنه قال أتبيعني حشفا وتزيد سوء كيلة، يعني مش مكفي، يعني بالمعنى العامي مش مكفي البلحك ناشف وكمان بتنقص في الميزان، مفترض البلح الناشف يزود. فالهمزة في أحشفا همزة الاستفهام، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وحشفا مفعول به لفعل محذوف تقديره تبيع، أتبيعني حشفا، يبقى حشفا، حشفا مفعول به لفعل محذوف تقديره إيه؟ تبيع. وسوء أيضا مفعول به لكن لفعل محذوف تقديره إيه؟ تزيد، والتقدير كما قلت سابقا أتبيعني حشفا وتزيدني سوء كيلة، والله أمر مستغرب يعني، وفعلا هذا استفهام استنكاري، هذا للإنكار، يعني بيستنكر عليه أنه يبيع بلح ناشف ويزيده أيضا سوء كيلة. من الآن فصاعدا بالسامع كيلة مضاف إليه وسوء كيلة مضاف إليه كيلة مضاف إليه. من الآن فصاعدا طبعا من حرف جر من حرف إيه؟ جر. الآن ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر بمن. من الآن قلت من حرف جر والآن ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر بإيه؟ بمن. والجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل فعل أمر تقديره افعل. الجار والمجرور من الآن متعلق بمحذوف فعل أمر تقديره إيه؟ افعل. من الآن فصاعدا الفاء حرف عطف وصاعدا حال من الضمير المستتر في الفعل المحذوف استمر. التقدير عشان يعني تكتمل الصورة التقدير افعل من الآن واستمر صاعدا. التقدير افعل من الآن واستمر إيه؟ صاعدا. إذن أنا احنا عندنا أيضا فعل محذوف تقديره إيه؟ استمر أنت يعني الفاعل في الفعل استمر إيه؟ أنت. صاعدا حال من أنت صاعدا حال من أي شيء اللي هو الفاعل المستتر في الفعل المحذوف. الفاعل المستتر له أنت في الفعل المحذوف الذي تقديره إيه؟ استمر. فبها ونعمت طبعا الفاء حرف عطف طبعا. فبها ونعمت جاءت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ يوم الجمعة فبها ومن اغتسل فالغسل أفضل. الفاء حرف عطف والباء حرف جر والهاء ضمير أو الهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالباء. إذن عندنا جار ومجرور يعني إيه؟ شبه جملة لا بد أن تتعلق. قالوا متعلقة بالفعل توضأ متعلق بالفعل إيه؟ بالفعل إيه؟ توضأ. ونعمة الواو حرف عطف. نعمة فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب والفاعل محذوف تقديره الخصلة يعني من توضأ فبها ونعمة هذه الخصلة أو ونعمة الخصلة أو الصفة. إذا نعمة قلنا فعل والتاء إيه؟ تاء التأنيث الساكنة والفاعل إيه؟ محذوف تقديره إيه؟ الخصلة. والفاعل محذوف تقديره إيه؟ أو الصفة أو الميزة. ويلك وويحك ويلك وويحك كلاهما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره إلزم آسف ألزمك الله مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ألزمك الله ويلك وألزمك الله ويحك. أولا وثانيا كلاهما حال منصوب حال منصوب وتشاكلها الألفاظ التالية تشاكلها يعني تأتي بنفس الإعراب أولا وثانيا حال وأيضا يأتي على نفس النمط هذه الألفاظ اكتبوها. عوضا بدلا خاصة قاطبة عمدا خطأ سهوا دائما معا جميعا. آخر الألفاظ لغة واصطلاحا منصوب على نزع الخاف احنا درسنا هذا لما قال له الشاعر أو قال الشاعر وقالوا تعرفها المنازل من منى، وقلنا عن المنازل هنا إيه؟ منصوب على نزع الخافض يعني حرف الجر. ولما عندما أقول لغة واصطلاحا يعني في اللغة وفي الاصطلاح، يعني أقول النسخ لغة يعني النسخ في اللغة، النسخ اصطلاحا يعني النسخ في الاصطلاح، فهو منصوب على نزع الخافض، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومثلها أيضا عرفا، يعني منصوب على نزع الخافض عرفا يعني في العرف، وذوقا يعني في الذوق، وعقلا يعني في العقل، وشرعا يعني في الشرع، ومنهجا يعني في المنهج. هل هذا واضح؟ نعم. إذن يكفيكم هذا في هذه المحاضرة.